الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها، ذكرنا هذا. ولا إن دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، يتوضأ فمضمض واستنشق فدخل الماء إلى حلقه، لا شيء عليه، لا شيء عليه. لذلك لما كانت المضمضة والاستنشاق مظنة دخول الماء إلى الحلق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه ألا يبالغ، قال: وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما. لكن لو فعل وبالغ في المضمضة والاستنشاق ودخل شيء من الماء إلى جوفه فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، يعني لا يفطر بذلك، وإن كان أصل المبالغة في الصوم مكروها لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا إن يعني تمضمض 4 مرات فإنه كذلك لا يفطر. ولا إن دخل الذباب أو الغبار، ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى أن هذا إجماعا، لأنه يعني الإنسان لا يأكل الذباب، لكن فتح فمه فدخلت الذبابة، أو يمشي في الطريق فدخل في جوفه غبار الطريق، أو كان عند طاحون فدخل غبار الدقيق إلى حلقه، فمثل هذا لا يفطر. قال: ولا إن جمع ريقه فابتلعه، ذكرنا ذلك أن الريق لا يفطر، بل لا يستطيع الإنسان أن يعيش إلا ببلع ريقه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. ومن جامع في نهار في قبل أو دبر ولو ميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. نعم. وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس. ومن جامع في يوم ثم في آخر ولم يكفر لزمته ثانية كمن أعاده في يومه بعد أن كفر. ولا كفارة بغير الجماع والإنزال بالمساحقة نهار رمضان، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت بخلاف كفارة حج أو ظهار أو يمين. نعم. الجماع في نهار رمضان كبيرة من الكبائر، وهي هتك لحرمة شهر كريم، ولذلك كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدق صدره ويهيل التراب على رأسه ويقول: هلكت هلكت، احترقت احترقت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. الرجل يقول: احترقت احترقت، هلكت هلكت، ويدق صدره ويهيل التراب على رأسه، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحرقك أو ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه احترق وهلك، وقال له: استغفر الله. وهذا أول أمر يجب على من وقع عليه منه هذا الفعل، أن يتوب إلى الله توبة نصوحا لا يعود بعدها إلى فعل هذا الشيء، ويندم على أنه فعله. هذا أول أمر يفعله. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء يوم مكان هذا اليوم الذي أفسده بالجماع، فقال واقض يوما مكانه، وهو في سنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة. وعليه أن يمسك بقية اليوم، وهذا باتفاق العلماء. لماذا؟ قالوا لأن حرمة الشهر لا تجيز له أن يكمل فطره، والشارع لم يأذن له بالفطر أصلا، وكان قد أفطر بالجماع، فهو الذي أفسد صومه، فلا يحق له أن يأكل ويشرب. يعني ما يقول ما دام أن اليوم فسد خلاص آكل وأشرب وأفعل ما أريد أو أجامع مرة أخرى، لا، ما دام أنه قد فعل هذا الأمر ولم يأذن له الشارع بفعله، فإنه لا يجوز له أن يفعل شيئا أو يرتكب شيئا من هذه المفطرات، بل عليه أن يكمل صومه. هذا هو الثالث. الرابع عليه الكفارة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتجد رقبة؟ عندك مملوك تملكه حتى تعتقه؟ قال لا. قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، والذي بعثك بالحق نبيا. فإذا كان مريضا لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، أو كان كبيرا في السن لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، فإنه ينتقل إلى الأمر الثالث. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأطعم 60 مسكينا. قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أجده. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الفقهاء ما دام أنه قد سكت عنه فهذا دليل على أن غير الواجد لكفارة الجماع في رمضان تسقط عنه، وهذا معنى كلامه في الأخير. يقول أبو هريرة رضي الله عنه ثم جاء رجل بمكتل فيه تمر ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا وتصدق به. قال يا رسول الله أعلى أهل بيت أفقر من أهل بيتي؟ والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها، اللابة الحرة، حرتي المدينة، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم. قال أبو هريرة حتى بدت نواجذه، ضحك يعني ابتسم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الصحابة أنه قهقه في ضحكه، يعني ابتسم حتى بدت النواجذ. قال خذه فأطعمه أهلك. فحمله الرجل وانطلق إلى أهله، فكان يعني رجلا قد سقطت عنه كل الأمور التي تجازيه على فعله هذا. أما القادر الذي يجد رقبة، وفي هذا الزمن يعني هذا الأمر نادر للغاية إلا في بعض الدول التي يوجد فيها الرقيق، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين. يقول أنا مريض، مرض لا يرجى برؤه، ما أستطيع، معي مرض يعني ما أستطيع معه أن أصوم شهرين، أو أن يكون كبيرا في السن يجهده الصيام إجهادا شديدا، فهذا ينتقل إلى الأمر الثالث وهو أن يطعم 60 مسكينا. إذا كان فقيرا لا يملك إطعام 60 مسكينا سقطت عنه الكفارة. نعم. قال والإنزال، قال ولا كفارة بغير جماع، يعني الاستمناء ونحوه هذا لا كفارة فيه. قال والإنزال بالمساحقة نهار رمضان، يعني لو كان إنسان مجبوبا يعني قطع عضوه ولكنه ساحق حتى أنزل، فإنه فحكمه حكم المجامع. أو امرأتان ساحقتا حتى أنزلتا، فإنه يكون كذلك حكمهما حكم المجامع في نهر في شهر رمضان. قال وسن تعجيل فطر وتأخير سحور، وسن تعجيل فطر وتأخير سحور، هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليها، وهي من الأمور التي يعني يتميز بها أهل السنة والجماعة. لذلك يعني لو نظرت إلى الفرق المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجدهم يؤخرون الإفطار فلا يربطونه بسقوط قرص الشمس، بل يربطونه بظهور النجم. ابتدعوا فزادهم الله عز وجل تنكيلا، وإذا جاء وقت السحور تجدهم يبكرون به بدعوى أنهم يحتاطون فيزيد نهارهم طولا. ولذلك يعني وردت أحاديث صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بتعجيل الفطور وتأخير السحور، حتى قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على تطبيق هذه السنة حتى ينالوا الخيرية التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بهذه السنة. فهذا التابعي عمرو بن ميمون الجزري رحمه الله تعالى وصفهم بقوله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وصححه النووي وابن حجر. وفي الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحسبون الوقت بين السحور وبين طلوع الفجر الصادق قدر قراءة 50 آية. شوف كم تأخذ منك 50 آية، تقريبا من ربع إلى ثلث ساعة. لذلك يعني من الاستنباطات الجميلة التي ذكرها بعض العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن هذا الوقت كان الصحابة يقضونه بقراءة القرآن، السحر هذا كانوا يقضونه بقراءة القرآن لا بالنوم أو غيره كما يقع من بعض الناس. قال ويستحب أن يعجل الإفطار ويجعله بين أذان وإقامة المغرب، يعني لا يفعل مثل ما يفعل الناس الآن، وهذا من الابتعاد عن السنة التي انجرف فيها للأسف جل الناس، وهي أنهم تجدهم إذا قال المغرب الله أكبر وإذا بمائدة فيها ما لذ وطاب من الطعام فيأكل بشراهة، فقد تفوته صلاة المغرب وقد يعني يقوم إليها متكاسلا يعني بالكاد يذهب ويصلي المغرب. وهذه ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر عنه خادمه أنس يفطر على رطبات، ثم يقوم ويصلي. فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن لا يوجد عنده تمر ولا ماء ولا رطب، حسى حسوات من ماء واكتفى بها وقام وصلى. يريد أن يأكل، يأكل بعد ذلك. ومن عود نفسه على ألا يأكل شيئا كثيرا بعد صلاة بعد أذان المغرب، فإنه في الغالب تجده خاصة إذا عدت يعني مرت عدة أيام من رمضان، تجده يؤخر العشاء إلى بعد صلاة التراويح لما يجد في نفسه من أنه يعني خفيف ويستطيع أن يصلي التراويح دون ثقل يجده بسبب تلك الأطعمة التي أكلها. وللأسف هذه السنة يعني قل من يفعلها في أيامنا هذه. أنا أذكر قبل 40 سنة ونحوها قل من يعني من رأيت يفطر مرة واحدة، بل الفطور يكون على تمر أو رطب ويعني كوب من الفنجال من القهوة أو نحو ذلك أو ماء ويذهب يصلي، ثم إن أراد أن يأكل فيكون بعد الصلاة فيكون أعطى معدته. حتى الأطباء الآن ينادون الناس لكنهم لما غرقوا في هذه الطريقة صعب عليهم أن يعودوا إلى السنة. ومن عظم السنة في نفسه فإنه يستطيع أن يتغلب على شهواتها. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، ويسن على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. نعم، يقول: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، يعني عليه 6 أيام يقضي، عليه 7 أيام يقضي. متى يكون يستطيع أن يقضي؟ بعد الفطر مباشرة، أفطر اليوم الأول من العيد فهذا يحرم صومه، مباشرة يبدأ في القضاء حتى يسهل عليه. وهذا مجرب، إذا أفطرت يوم العيد ثم أخرت القضاء أو الصيام 6 أيام من شوال إلى 3 أيام 4 أيام فإنك تعودت الفطر والأكل والشرب، عند ذلك تريد أن تصوم فتجد أن الصوم فيه مشقة لم تكن تجدها في صيام رمضان. لكن لو صمت من اليوم الثاني فبإذن الله تعالى تجد في نفسك يعني أن المشقة خفيفة، ليست بتلك التي تجدها لو أخرت الصيام. والمؤمن ليس مطلوبا منه أن يزيد المشقة على نفسه، وإن وقعت دون إرادة منه وطلب فإنه يؤجر عليها بإذن الله تعالى. يقول: ويسن على الفور، يعني من ثاني يوم تبدأ في الصيام، إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. السنة على الفور. طيب متى يجب أن أقضي؟ الأيام التي تصومها طول السنة هي نوافل، لكن إن فرطت ولم تصم إلا قبيل رمضان بعدد الأيام التي هي عليك، يعني عليه 7 أيام، بدأ الصيام يوم 22 شعبان، الآن يجب عليك أن تصوم ولا يجوز لك أن تؤخر. يكون عليه 20 يوم ثم يبدأ الصيام في 25 شعبان، ما يصلح هذا، معناه أنك يعني تكاسلت وتهاونت وتعمدت يعني تأخير الصيام إلى هذا الوقت. قد يقول قائل: طيب وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد بيّنت لماذا كانت لا تصوم إلا في شعبان قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنها لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى سردت الصوم رضي الله عنها، فكنت لا تجدها إلا صائمة، إلا طبعا في الأيام التي لا صوم فيها، وهما يوم العيدين وأيام التشريق لغير الحاج الذي عليه فدية ولا يجدها. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء، ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء، يعني عليه صيام 5 أيام من رمضان وجاء شوال يريد أن يكسب فضيلة التطوع في هذا الشهر، فإنه لا يصح منه أو لا يجوز له أن يصوم النافلة وعليه قضاء واجب، فيقضي أولا ثم يصوم الأيام التي يريد أن يتطوع فيها في شوال. قال: ولا يصح، نعم، فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. أريد أن أقضي يوما من رمضان، بدأت في القضاء ثم يعني رأيت أن يعني أقلب هذا الصوم إلى نفل، فإنه حينئذ يجوز لي حتى أكون أمير نفسي، لأن الصائم صوم واجب قضاء أو رمضان لا يجوز له أن يفطر، يحرم عليه أن يفطر، لكن الذي يصوم صوما نافلة يجوز له. نعم. قال رحمه الله: ويحرم تأخير قضاء رمضان إلى آخر بلا عذر، فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام عنه. نعم. يقول: ويحرم تأخير قضاء رمضان إلى آخر بلا عذر، يعني عليه أيام من رمضان، لنقل عليه 10 أيام من رمضان، ثم مر شوال والقعدة والحجة ومحرم إلى أن أدركه رمضان. طيب، لماذا أنت استمر بك المرض، استمر بك العذر، امرأة حامل، امرأة نفساء، استمر بها العذر إلى رمضان الآخر، إذا كانت بعذر فإنها لا يلزمها، أو هو لا يلزمه، إنسان مريض استمر به المرض لا يلزمه شيء إلا القضاء، لا يلزمه إلا القضاء. أما المفرط والمتكاسل والمتعمد فإنه يجب عليه أولا التوبة إلى الله تعالى، ثانيا قضاء الأيام التي لم يصمها، ثالثا عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا جزاء له على تفريطه في قضاء أيام رمضان قبل أن يدركه رمضان الآخر. لذلك نقول: إن قضاء رمضان في أول الأيام في شوال أيسر على الإنسان من تأخيره، ويمكن الإنسان من صيام 6 من شوال، ويمكنه من صيام أيام النوافل كعشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشوراء وصيام المحرم والخميس والاثنين ويوم بعد يوم، كل هذه الفضائل العظيمة يحرمها بسبب أنه أخر صيام رمضان. نعم. قال: وإن مات المفرط، فرط في القضاء حتى مات، يعني عليه أيام من رمضان، جاء شوال وهو طيب يستطيع أن يعني يقضي، سوف أخر كذا، جاءه الموت، فإنه يأثم بذلك وإن كان له مال أخرج عن ماله إطعام مسكين، أخرج عن ماله إطعام مسكين. أما الصوم عنه فلا يصام عنه صياما واجبا. طيب تقول النذر، لا النذر يصام عنه. هل هو واجب على وريثه؟ لا ليس بواجب، ولكنه من باب الإحسان. وتلك المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، فالرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره إن أمه ماتت وعليها صيام، فهل يصوم عنها؟ قال أرأيت إن كان على أمك كف إن كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.